حذفت الياء الأولى فصارت آية، خلاص الياء الأولى المكسورة حذفت، فعلى قول سيبويه حصل عندي إبدال يسموه الايه، إبدال وإعلان، خلاص يا مشايخ يسمونه إبدالا وإعلانا في باب في الصرف اسمه الإبدال والإعلان. وعلى قول الفراء حذفت الايه الياء الأولى. الكتاب قال ال هنا للايه للعهد، والعهد بينقسم الى ثلاثة اقسام: العهد الذهني، والعهد الذكري، والعهد الايه الحضوري. العهد بينقسم الى كم؟ الى ثلاثة اقسام. العهد الذهني عندما نقول القرآن او الكتاب، هذا يعني هذا الكتاب، الكتاب في اذهان المسلمين جميعا هو كتاب واحد، المقصود به القرآن الكريم. يبقى الف الكتاب هنا للعهد الايه الذهني. طيب لو قلت لك هات المصحف، اي مصحف؟ المصحف الذي اشرت اليه موجود، يسمونها العهد الحضوري، انه حاضر امامي وانا اشرت اليه، خلاص. العهد الذكري ذكر الشيء سابقا، يقول فلان اشترى لي كتابا، الكتاب في علم كذا، ها؟ ومنه قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة، ها؟ أيوة، هذا اسم العهد الذكري، مذكور في الكلام، مذكور في الكلام، فصارت أل العهد الإيه؟ الذكري. إذا العهد حضوري، إذا كان أمامك شيء حاضرا وأنت تشير إليه، هذا العهد الحضوري. العهد الذهني اللي هو معهود عند المخاطب. العهد الذكري إذا ذكر الشيء ثم ثنيت بذكره مرة أخرى، يعني هو مذكور في الكلام. طيب المبين، شرح المبين بأنه عندي أصل الفعل الثلاثي المجرد مكمل ثلاثة أعرف، بان يبين، بمعنى إيه؟ ظهر ووضح، بان يبين، فهو بين، فهو إيه؟ بين. طيب أبان يبين أظهر. طيب أبان يبين اسم الفاعل مبين، اسم الفاعل من أبان يبين مبين، مبين بمعنى ايه؟ ها؟ مظهر وموضح ومبين للحق، خلاص؟ نعم. خليه الان، احنا خلينا هنا علشان من ايه من لا نتشرف. هل للجنس؟ نعم هل للجنس. ان تؤمن بالله وملائكته والكتاب، الكتاب يعني الكتب، جنس الكتب التي انزلت من عند الله عز وجل. طيب انا انزلناه، انا انزلناه اصلها ايه؟ اننا اصلها ايه؟ اننا، ان عارفينها، عارفين ان ولا مش عارفينها؟ عارفينها. طيب ان اخت ايه؟ ان اخت ايه؟ ان هي ام الباب، فلا يقال اخت كذا، ان هي، ان ان هي ايه؟ فيها ان. ان هي ام الباب. ان حرف ناشخ صحيح، حرف توكيد ونصب كما يعبر به بعض المشايخ، ماشي. إن حرف مشبه بالفعل، مشبه بالفعل في إيه؟ الفعل يعمل، وإن تعمل، إن وأخواتها تعمل، إن وأخواتها حروف،